بالنصر الحازم والله صدق الوعد فحزب الله في الأصفر آتون. فاستبشر شعبي بالنصر وتأهب صبحه للفجر يا رضوان ورب العصر إنا منتقمون. في تموز الوعد صدقنا واليوم الآلاف عدتنا. في تموز الوعد صدقنا واليوم الآلاف عدتنا. والله إن عدتم عدنا إنا منتظرون. لقد بشر نصر الله بالنصر الحازم والله صدق الوعد فحزب الله في الأصفر آتون. زمن فيه نهدد أو نستضعف أو نستعبد. ولا زمن فيه نهدد أو نستضعف أو نستعبد. خيبر خيبر جيش محمد قادم يا صهيون. لقد بشر نصر الله بالنصر الحازم والله صدق الوعد فحزب الله بالأصفر آتون. فاستبشر شعبي بالنصر.